موته في الليلة الختامية لمهرجان نسائم الخير للسنة السابعة على التوالي، والذي تنظمه مؤسسة الشيخ عيد ابن محمد آل ثاني الخيرية، وبتعاون كريم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية راف، وبإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حضورنا الكريم، كما بدأنا بذكر الله في الليلة الأولى، نبدأ به في هذه الليلة ليشنف الأسماع ويرطب القلوب مع القارئ الشيخ مال الله الجابر، يتلو علينا ما تيسر من ذكر الله الحكيم بصوت عذب زلال كالشهد، بل هو أحلى من الشهد، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. جزى الله القارئ خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. حضورنا الكريم، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المنطلق ندعو سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، وسعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد علي بن عبد الله السويدي مدير عام المؤسسة، لتكريم الجهات الداعمة والجهات المتعاونة في إنجاح هذا المهرجان. أولاً، تكريم راعي الحفل والجهة المشرفة سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثانياً، تكريم الجهة المتعاونة في هذا المهرجان مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، ويستلمها نيابة عنهم السيد عايض القحطاني. ثالثا، الجهات الإعلامية الداعمة: الجزيرة مباشر، جريدة الشرق القطرية إدارة الدعوة والإرشاد الديني متمثلة في قسم الدعوة والشبكة الإسلامية والشعبة الإعلامية. الجهات الداعمة: شركة العمادي. شركة ريتاج للضيافة والفنادق. شركة حماية حملة لبيك للحج والعمرة. شركة تويوتا فندق شيراتون الدوحة. الجهات المتعاونة: الجهات الإعلامية المتعاونة جريدة الراية القطرية، جريدة الوطن القطرية، جريدة العرب، إذاعة القرآن الكريم، القناة الفضائية القطرية، قناة الناس، قناة شاعر الرسول، قناة المجد الفضائية، الجهات المتعاونة: إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، إدارة الأمن الداخلي لخوية، إدارة المرور والدوريات، اتصالات قطر كيوتل، نشكر كل من سعادة الدكتور محمد بن عيد الثاني والدكتور غيث بن مبارك الكواري والسيد علي بن عبد الله السويدي على تشريفهم لنا وتكريمهم للجهات الداعمة والمتعاونة. حضورنا الكريم،